يا آل أبي بكر؟ قال تبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا الحديث طبعا في الصحيحين. قال يحيى سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أي يتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك عن تيمم الأول؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. هذا وجه استدلال الإمام مالك. قال يحيى سئل مالك عن رجل تيمم أي أم أصحابه وهم على وضوء، قال يأمهم، غيرها أحب إليها، ولو أمهم هو لم أرى بأسا بذلك، على قاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معهما قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات، أما بقية الصلوات فيتوضأ لها. وقال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به فعمل بما أمر الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا وكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن وينتقل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. إذن هذا الحديث لما ساقه الإمام مالك أورد فيه الآثار والأقوال والفقه، وهذا مما يدين أمر الكتاب لأنه قد اعتنى بهذا غاية العناية. وحديثنا هذا هو حديث عظيم أورده ابن كثير وقال أصح حديث روي في هذا الباب وفيه من الفقه، يعني هذا أصح حديث ورد في هذه المسألة. قال وفيه من الفقه خروج النساء مع الرجال في الأسفار وخروجهن مع الرجال في الغزوات وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر كبيرا يؤمن عليه الغلبة، يعني المرأة تأمن على نفسها أن لا تؤذى. ثم قال بعد أن ساق الروايات قال وخروج الرجل في السفر مع أهله مباح، فإذا كان له نساء حرائر لم يجز له أن يسافر بواحدة منهن حتى يقرع بينهن، فإذا أقرع بينهن ووقعت القرعة على من وقعت منهن خرجت معه واستأثرت به في سفرها، فإذا رجع من سفره استأنف القسمة بينهن ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام سفره، وكانت مشقتها في سفرها ونصبها فيه بإزاء نصيبها منه وكونها معه. طبعا ساق أمور متعددة جدا، وقال السفر المذكور في هذا الحديث يقال إنه كان في غزاة بني المصطلق والله أعلم، وساق أقوال عجيبة وغريبة دلت على قوة حفظه وعظيم فطنته. ثم قال الرجلان اللذان بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب القلادة كان أحدهما أسيد بن حضير، وساق دلالة على ذلك، وساق الاختلاف في الروايات وعدم الاختلاف، وثبت الأمر في غاية التثبيت، فجزاه الله تعالى عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. إذن هذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد وعوائد، منها أولا إن الله قد شرع التيمم لمن أحدث ولم يجد الماء ليتوضأ به. ثانيا مشروعية اصطحاب النساء في السفر، مشروعية اصطحاب النساء في السفر. ثالثا النهي عن إضاعة المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في البيداء مع أنه لم يكن معه ماء، مع أنه لم يكن معه ماء ليلتمس إقد عائشة. رابعا على ولي الأمر أن يحرص على حفظ أموال المسلمين من أن تهدر وتضيع. سادسا اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يسيرون حتى يسير ولا يقيمون حتى يقيم. سادسا تأديب الرجل لابنته حتى لو كانت كبيرة متزوجة. سابعا عدم التشويش على النائم أو المريض واستحباب الصبر على الذي يؤذى. ثامنا رحمة الله بخلقه وتيسيره عليهم بأن هداهم إلى التيمم حال عدم تمكنهم من إيجاد الماء. تاسعا فضل أبي بكر وشهادة من فضل أبي بكر وشهادة الصحابة له ولآله. عاشرا على العبد أن يصبر إذا أصابه مكروه، وعليه أن يحسن الظن بالله تعالى لأنه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.